دائما الذي يريد أن يناجي ربه بداية أن يقدم بين يدي ربه شيئا، علم أن يتصدق، علم. لهذا قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجل يصلي ركعتين على عجالة، ولما دعا أطال برفع يديه، فقال عمر رضي الله عنه: يا هذا، قللت المهر وعظمت الطلب. أنت المهر قدمته قليلا، ركعتين على عجالة ثم تدعو بساعة، فقللت المهر وعظمت الطلب. المرء إذا أراد شيئا يجب أن يقدم بين يدي الله شيئا، هذه مسألة. ثم بعد ذلك يعتذر لربه عن يعني عن قصور حيلته، عن قصور. لهذا ماذا بدعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. تصور ترجع العجز والقصور إلى نفسك، وترجع الكمال لله رب العالمين. هذا الأصل. لهذا المرء الفطن دائما يثني على الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا قال: اللهم إني أسألك كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام: تعجل هذا، أما لو أثنى على ربه ثم صلى على نبيه ثم سأل الله حاجته. إذن زكريا عليه السلام يعطيك دلالة. انظر الاعتذار: إني وهن العظم. انظر اعتذار داخلي، بمعنى أنا يا رب عظمي ضعيف، يعني كأنه يقول: يا رب أنا ضعيف، جسمي واهن، عظمي ضعيف، بلغت من كبر عتية. ثم قال: واشتعل الرأس شيبة يا رب، بمعنى: يا رب أنا ضعيف من الداخل ويظهر علي الضعف حتى من الخارج، انظر لشعري. ثم قال: ولم أكن بدعائك ربي شقية، يعني بمعنى: يا رب أنا ما دعوتك إلا واستجبت لي. انظر إلى أدب الدعاء. لهذا المرء حينما يسجد لربه يقول: يا اللهم إنك تعلم أني عبدك المقصر، وقعت في ذنبي كذا، وتعلم أن الشيطان استهزأ، وتعلم. يا رب أنا ضعيف، أنا لا أقوى على كذا يا رب، أنا لا أقوى على الفقر يا رب، اللهم أغنيني بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سوى. تفنن في الطلب، فإن الله عز وجل يحب أن يمدح، فادخل من باب المديح إلى ربك جل وعز شانه. لهذا المرء إذا قيل له ستلقى ملكا في يوم من الأيام، تجده عظم الهندام وتطيب بأجمل الطيب ليلقى هذا الملك الذي هو بشر مثله. وحينما يلقى الملك يعطيه موعد من الساعة كذا للساعة كذا، ولما يقوم الملك أي ينصرف: اذهب إلى بيتك. تصور عند ربك تدخل له متى شئت، تتوضأ وتقول: الله أكبر، أنت في حمى الرحمن. علم. فأين نحن؟ نحتاج فعلا إلى عالم رقاق القلوب حتى الناس تعلم من هو علام الغيوب. إيه والله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم التوفيق والسداد.